رحمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك ونعوذ بك من ونعوذ بك من لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله أكبر.